الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإما أن تنطوي سريعا فلا حكم له، أو تثبت، فإن تثبت كلية فالمتخيلة التي من ضباعها المحاكاة تحاكي تلك المعاني الكلية التي في النفس بصور جزئية، ثم تنطبع تلك الصور في الخيال وتنتقل منه إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة، إذ الملاك في الشهود للصور إنما هو تمثل للحس المشترك. كان البحث في المنامات، وقلنا بأنه التقسيم الأول للمنامات أنها تنقسم إلى منامات حقة وإلى منامات غير حقة، وبعبارة أخرى تارة أنه يحصل في المنام اتصال بالعالم العلوي، سواء كان على مستوى عالم المثال أو على مستوى عالم العقل، وأخرى لا يحصل هناك اتصال. فإن لم يحصل اتصال فهو الذي يعبر عنه بأضغاث الأحلام. طبعا أضغاث الأحلام ليس مقتصرا على حالة عدم الاتصال، بل بعض الأحيان يوجد اتصال ومع ذلك فهو من أضغاث الأحلام. على أي الأحوال، فإذا تارة يحصل اتصال وأخرى لا يحصل، فإن لم يحصل اتصال فهو من دعابات المتخيلة ومن قوة المتصرفة التي تتصرف تفصيلا وتركيبا بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق، وأخرى يكون هناك نحو من الاتصال. المسألة المطروحة الأساسية في بحث المنامات هو أنه كثير من المنامات عندما تحصل الإنسان يرى أشياء غير موجودة فعلا، بل سوف تتحقق في المستقبل. ومن هنا يطرح هذا التساؤل الأساس، وهو أنه إذا كان معدوما فكيف رآه الإنسان، أو كيف سمعه الإنسان بأي حاسة من الحواس الباطنية، كيف حصل الارتباط بين الموجود وبين المعدوم. المفروض أن ذلك الشيء غير موجود فعلا، بل يحصل مستقبلا، فكيف حصل للإنسان وكيف رآه الإنسان. من هنا تجد أن الأعلام صوروا ذلك، قالوا أنه غير موجود في نشأة المادة، وإلا له وجود في نشأة المثال، وله وجود في نشأة ما فوق نشأة المثال وهو نشأة العقل. وفي النوم إنما يرى الإنسان ذلك الشيء بوجوده المثالي أو بوجوده العقلي. وهذا ما يشير إليه جملة من الحكماء، ومنهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 11 صفحة 268، قال: كلام في الرؤيا في فصول. الفصل الأول: الاعتناء بشأنها. الفصل الثاني: للرؤيا حقيقة وليست وهم. الفصل الثالث: المنامات الحقة. في هذا الفصل الثالث يقول: المنامات التي لها ارتباط بالحوادث الخارجية وخاصة الأمور المستقبلة منها، لما كان أحد طرفي الارتباط أمرا معدوما بعد، كمن يرى أن حادثة كذا وقعت ثم وقعت بعد حين كما رأى، ولا معنى للارتباط الوجودي بين موجود ومعدوم، أو أمرا غائبا عن النفس كما لو كان هو هنا في هذا المكان ولكن في النوم يرى شيئا في مكان آخر، لم يتصل بها أي بذلك الشيء الغائب عن النفس من طريق شيء من الحواس. إذن من هنا طرح هذا التساؤل، وهو أنه ما هو الارتباط، كيف تحقق الارتباط بين النفس وبين أمر معدوم؟ أساسا يستحيل تحقق الارتباط، لأن المعدوم ليس بشيء حتى يتحقق الارتباط بينه وبين النفس. ولذا قيل إن الارتباط إنما استقر بينها وبين النفس النائمة من جهة اتصال النفس بسبب الحادثة الواقعة الذي فوق عالم الطبيعة، فترتبط النفس بسببها بذلك السبب. توضيح ذلك، يقول العوالم ثلاثة: إما عالم الطبيعة، إما عالم المثال، وإما عالم العقل، بعد حتى على حسب استعدادات النفس الإنسانية. تارة ترتبط بالوجود المثالي لذلك الشيء المادي، وأخرى ترتبط بالوجود العقلي لذلك الشيء المادي. فإذا ارتبطت بالوجود المثالي فهذا معناه أنه أمر جزئي، يعني صورة، يعني له مقادير معينة. وإن ارتبط بالأمر الكلي يعني بعالم العقل فهذا عالم العقل يكون أمرا كليا، ومن هنا لكي يصل إلى الحس المشترك لا بد أن يلبس صورة من الصور. إذن من هنا نحن نجد بأنه على حسب استعدادات النفس الإنسانية، على حسبها النفس إما ترتبط بعالم المثال وإما ترتبط بعالم العقل. فإن كانت النفس كاملة متمكنة من إدراك المجردات العقلية، أدركتها واستحضرت أسباب الكائنات، مراد من الكائنات هنا يعني الموجودات المادية لأنها تقع في عالم الكون والفساد، واستحضرت أسباب الكائنات، أسباب الكائنات يعني الوجود المثالي أو الوجود ماذا؟ العقلي، لأنه تقع الوجودات المثالية والعقلية في رتبة الوجودات المادية على ما هي عليه من الكلية والنورية. وإلا أما إذا لم تكن النفوس كاملة متمكنة من الوقوف على عالم العقل، وإلا حكتها حكاية خيالية، يعني ماذا؟ يعني بعد لا تبقى على صرافتها وعلى كليتها، وإنما النفس تحاكيها من خلال أي قوة؟ من خلال قوة المتصرفة. إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه واحدة من قوى النفس هي المتصرفة، والمتصرفة وظيفتها أن تحاكي ماذا؟ أو توجد لباسا لتلك المعاني الكلية، هسه تفصيلا تركيبا. ومن هنا عبرنا، قلنا أن هذه المتصرفة إن صارت في خدمة الواهمة تسمى متخيلة، وإن كانت في خدمة العاقلة تسمى ماذا؟ متفكرة أو مفكرة. هذه الاصطلاحات وهذه المعاني أشرنا إليها فيما سبق. إذن هذه المعاني التي تصل إليها النفس من خلال المنامات تارة تكون كلية وأخرى تكون جزئية، سواء كانت كلية أو كانت جزئية، تارة تبقى على صرافتها من غير تصرف القوة المتصرفة فيها، وأخرى لا تتصرف فيها القوة المتصرفة. بأن كيف؟ بأن تحاكيها من خلال معان موجودة عندها. هسه هذه التي تحاكيها من الصور التي عندها تارة على نحو المناسبات المختلفة من قبيل المشابه كالعلم واللبن، أو من قبيل الضدية كمثلا الأمثلة التي تضرب في كلماتهم، وهو أنه يرى نفسه أنه ميت فيستفاد منه أنه حي، لأن هناك أيضا ماذا مناسبة بين الضدين. المهم هذه المعاني التي انتهت إليها النفس، تارة النفس تلبسها صور وأخرى لا تلبسها صور، فإن ألبستها الصور فتلك المنامات تحتاج إلى تعبير، وإن لم تلبسها صورا فلا تحتاج إلى تعبيرين. ولكن هذه الصور التي تلبسها النفس لتلك المعاني تارة تكون صورا قريبة، ويمكن للمعبر أن ينتقل من تلك الصور إلى تلك المعاني، وأخرى لا يستطيع. لماذا؟ لأنه ينتقل من ضد إلى ضد إلى ضد إلى ضد، فلهذا أيضا تكون داخلة في أضغاط الأحلام، لأن المعبر بعد لا يستطيع أن ينتقل من هذه الصور إلى المعنى الذي رآه الإنسان في حالة النوم. فإذا أضغاط الأحلام لا تختص بصورة عدم الاتصال، بل حتى مع وجود الاتصال أيضا بعض الأحيان النوم يكون من أضغاط الأحلام. فلهذا السيد الطباطبائي يأتي إلى صفحة 272 يقول: وإن لم تكن متمكن من إدراك المجردات على ما هي عليه والارتقاء إلى عالمها، توقفت في عالم المثال مرتقية من عالم الطبيعة، فربما شاهدت الحوادث بمشاهدة عللها وأسبابها من غير أن تتصرف فيها بشيء من التغيير، والمتصرفة هنا هي القوة المتصرفة، ويتفق ذلك غالبا في النفوس السليمة المتخلقة بالصدق والصفاء، وهذه هي المنامات الصريحة التي لا تحتاج إلى تعبيرين. إذن التفتوا جيدا أنه لصفاء النفس، للصدق، للأخلاق الفاضلة والملكات الحميدة آثار مهمة في معرفة في الوقوف على حقائق النوم. لا يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه الإنسان في يقظته يفعل ما يشاء، وتوجد عنده أنواع الملكات الرديئة والخبيثة، ومع ذلك يرى رؤيا ماذا؟ صادقة. وربما حكت ما شاهدته منها بما عندها من الأمثلة المأنوس بها، يعني ربما ألبست تلك المعاني التي انتهت إليها النفس من عالم العقل أو من عالم المثال، ألبستها بصور كتمثيل الازدواج بالاكتساء والتلبس، والافتخار بالتاج، والعلم بالنور، والجهل بالظلمة، وخمود الذكر بالموت. وربما انتقلنا من الضد إلى الضد كانتقال أذهاننا إلى معنى الفقر عند استماع الغناء، وانتقالنا من تصور النار إلى تصور الجمد، ومن تصور الحياة إلى تصور الموت. ومن أمثلة هذا النوع من المنامات ما نقل أن رجلا رأى في المنام أن بيده خاتما يختم به أفواه الناس، فسأل ابن سيرين عن تأويله فقال: إنك ستصير مؤذنا في شهر رمضان. خب من الواضح هذا أنه بالأذان لابد أن تختم أفواه الرجال أو أفواه الناس، فيصوم الناس بأذانه. وقد تبين مما قدمناه أن المنامات الحقة تنقسم انقساما أوليا إلى منامات صريحة، حس سواء كانت معاني كلية أو معاني ماذا جزئية. لم تتصرف فيها نفس النائم فتنطبق على ما لها من التأويل والحقيقة من غير مؤونة، ومنامات غير صحيحة تصرفت فيها النفس. ثم هذا القسم الثاني وهو الذي غير صريحة وتحتاج إلى تعبير، تنقسم إلى قسمين، أحدهما ما تتصرف فيه النفس بالحكاية فتنتقل من الشيء إلى ما يناسبه أو يضاده ووقفت في المرة أو المرتين بحيث لا يعسر رده إلى أصله كما مر من الأمثلة، وثانيهما مما تتصرف فيه النفس من غير أن تقف على حد، كأن تنتقل مثلا من الشيء إلى ضده ومن الضد إلى مثله ومن مثل الضد إلى ضد المثل وهكذا، بحيث يتعذر على المعبر. وإنما سمي الذي يفسر النوم معبر لأنه لابد أن يعبر من هذه الصور إلى الحقائق والمعاني التي وراءها. وهذا النوع من المنامات هي المسمات بأضغاث الأحلام ولا تعبير لها لتعسره أو تعذره. فقد بان أن المنامات على أقسام ثلاثة، هي المنامات الصريحة وأضغاث الأحلام ولا تعبير لها لعدم الحاجة، وأضغاث الأحلام والمنامات التي تصرفت فيها النفس. هذا إجمال ما أورده علماء النفس. أما وفي القرآن يقول إشارة إلى الأقسام الثلاثة، يعني المنامات الصريحة والمنامات التي تحتاج إلى تعبير وأضغاث الأحلام. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، وقال تعالى: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. وظاهره أن النفوس متوفات ومأخوذة من الأبدان، متعلقة مقطوعة التعلق بالحواس الظاهرة في حال النوم كما في حال الموت، ولكنه مع وجود رابطة ضعيفة. وقد أشير إلى الأقسام الثلاثة، فمنها ما ذكر من رؤيا إبراهيم ورؤيا أم موسى، فمن القسم الأول يعني الصريحة، ومن القسم الثاني قالوا أضغاث أحلام، ومن القسم الثالث رؤيا يوسف ومنام صاحبيه في السجن ورؤيا ملك مصر المذكورة في سورة يوسف. هذه هي الأقسام الثلاثة التي يشير أيضا إليها الحكيم السبزواري مع بعض التفاصيل. المهم بأنه نحن نريد أن ندعي هذه القاعدة الكلية، التفتوا جيدا، وهو أنه أساسا إنما تحصل الرؤية للإنسان إذا صار الشيء في الحس المشترك. الرؤية إنما تحصل للإنسان إذا تمثل الشيء للحس المشترك. هسه هذا التمثل للحس المشترك تارة يكون بسبب وجود أمور مادية، وأخرى يكون بسبب تنزل من عالم علوي. الرؤية أو السمع أو الشم ونحو ذلك إنما تحصل للإنسان من خلال المعلومات بالذات لا المعلومات بالعراض. هسه هذا المعلوم بالذات كيف يحصل للإنسان؟ تارة يحصل للإنسان من خلال حواسه الظاهرية والارتباط بعالم المادة، وأخرى يحصل للإنسان من خلال تنزله من عالم علوي. إذن الذي هو منشأ للرؤية وللعلم هو المعلوم بالذات، وهذا المعلوم بالذات لم يقم دليل أو برهان أو دليل قطعي يقول لا بد أن يكون منشأه ماذا؟ الحس. بل يمكن أن يكون منشأه الحس وهي الحواس الظاهرة، ويمكن أن يكون ماذا؟ منشأه الارتباط بتلك العوالم. فيأخذ الإنسان معنى كليا ثم يصوره بصورة، ثم يأتي إلى الخيال وهو خزانة الحس المشترك، ثم يتمثل للحس المشترك. وقد بينا معنى التمثل في الأبحاث السابقة بنحو مفصل. فلهذا هنا يقول فإن تثبت كلية فالمتخيلة هنا غير الخيال، ها المتخيلة هنا يعني ماذا؟ يعني المتصرفة، ولكن إذا تصرفت فيها الواهمة، يعني إذا كانت في خدمة الواهمة. فالمتخيلة التي من طباعها المحاكاة، محاكاة المعاني وإخراجها من خلال صور معينة، التي من طباعها المحاكاة تحاكي تلك المعاني الكلية التي في النفس، تحاكيها كيف؟ بصور جزئية. بينا مرارا مراد من الصور ليس المرئي فقط، مراد من الصور يعني مطلق ما يعلم عند الإنسان من خلال الحواس، سواء كان مرئيا مسموعا مشموما مذوقا، هذه كلها تسمى صور. قال بصور جزئية، ثم تنطبع تلك الصور في الخيال، هذا على نحو التنزل، ده على نحو التجافي. ثم تنطبع تلك الصور، مراد من التنزل يعني تنزل على نحو التجلي في قبال التجافي. ثم تنطبع تلك الصور في الخيال، وتنتقل من الخيال إلى الحس المشترك، فتصير مشاهدة للنفس، إذ الملاك في الشهود، يعني في مشاهدة النفس. التفتوا جيدا، هذه قاعدة كلية يريد أن يشير إليها. إذ الملاك في الشهود وفي مشاهدة النفس لصورة من الصور، إنما هو تمثل ذلك الشيء للحس المشترك. وقد بينا معنى التمثل في الأبحاث السابقة، يعني أنه يوجد هناك معلوم بالذات للنفس، إنما هو تمثل للحس المشترك من أي صقع وصقع حصل، سواء كان من عالم المادة وصعد إلى الإنسان، أو كان من عالم المثال والعقل ونزل إلى الإنسان. من أي صقع، أي ناحية قد ظهر الحس المشترك، أي سواء ارتفع المتمثل من الخارج إلى الحس المشترك، سواء ارتفع المتمثل من الخارج إلى الحس المشترك. هذا تعبير ارتفع لا يتبادر إلى ذهنكم بأن الموجود المادي يرتفع ويكون ماذا؟ معلوما بالذات. المعلوم بالعرض لا يكون معلوما بالذات، بل مراد من الارتفاع هنا يعني أن ذاك هو المعد، يعني الموجود المادي الذي هو أنزل رتبة من النفس وقواها لأنها مجردة، صار ذلك معدا لأن يحصل هذا المعلوم بالذات للنفس، ويتمثل هذا المعلوم بالذات للنفس. أي سواء ارتفع المتمثل من الخارج إلى الحس المشترك كما هو المتعارف من خلال الحواس الظاهرية، أو انحدر من الداخل إلى الحس المشترك. انحدر من الداخل يعني من داخل وجود النفس ومن باطن وجود النفس، أو انحدر من الداخل إلى النفس، فإن المحسوس بالذات ليس إلا ما وجوده في نفسه وجوده للحاس، وهذا هو المعلوم بالذات. المعلوم بالذات سنخ وجود، وجوده في نفسه هو وجوده ماذا؟ للحاس، يعني وجود قائم بالنفس، يعني وجود عرضي بل أكثر من الوجود العرضي. هناك نحو من الاتحاد بين النفس وبين ماذا؟ وبين العلم، لأنه ثبت برهانيا اتحاد العالم والمعلوم بنحو من أنحاء الاتحاد. هذا الآن يقول ما وجوده في نفسه وجوده للحاس باعتبار المرتبة الأولى التي يكون العلم فيه كيفا؟ نفسانيا. وإلا في مرتبة أعلى بعد يكون ماذا؟ شأنا من شؤون تلك النفس. إذن الرؤية إنما تحصل للإنسان من خلال ماذا؟ من خلال المعلوم المحسوس بالذات، المعلوم بالذات. أما المعلوم بالعرض وإثبات المعلوم بالعرض فإنه ليس مرتبطا ببحث ماذا؟ ببحث الرؤية والمعلوم بالذات. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 14 من الميزان هناك هذا البحث يشير إليه، وهو بحث أساس. يقول فالذي ينال، صفحة 38 من المجلد 14، فالذي يناله الحس من العين الخارجي شيء من قال إنما، وأما الإشكال فهو مبني على كذا، فتعينها فتبين أن المحسوس لنا بالحقيقة هي الصورة التي في ظرف حسنا دون الأمر الخارجي في بخارجيته. المعلوم لنا هو ذلك، وعندما نقول أنه المحسوسات من البديهيات ليس مرادنا المحسوسات يعني المحسوسات بالعرض، وإنما المراد ماذا؟ المحسوسات بالذات. ثم إنا لا نرتاب في أن الذي أحسسناه وهو في حسنا قد أحسسناه، وهذا معنى بداهة الحس. ليس مراد من بداهة الحس يعني أن المحسوسات بالعرض بديهية لنا، وإلا لو كانت بديهية لما وقع خطأ فيها. مراد أن ما أحسسناه حقيقة هو محسوس لنا، يعني ما أحسسناه هو المحسوس بالذات لا المحسوس بالعرض. وأما المحسوس وهو الذي في الخارج عنا وعن حسنا فالحكم الذي نحكم به عليه إنما هو ناشئ عن فكرنا ونظرنا. وذاك يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى برهان أن هذا المحسوس بالذات يوجد له ماذا؟ محسوس بالعرض في الخارج وفي الواقع الخارجي. وهذا هو مقصود الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، يقول فإن المحسوس بالذات ليس إلا ما وجوده في نفسه وجوده للحاس. هذا هو المعلوم، هذا هو الذي يتمثل للحس المشترك، هذا الذي يتمثل للحس المشترك. تارة يكون من هذا الطريق وأخرى يكون من طريق آخر، يعني لا برهان على أن ما يتمثل للحس المشترك لابد أن يأتي من الحواس الظاهرية، قد يأتي من الحواس الظاهرية ومن غير الحواس الظاهرية. قال كما قلنا والنقش في البنطاسيا، ذكرنا فيما سبق بنطاسيا كلمة يونانية يراد منها الحس المشترك، والنقش في البنطاسيا كما حصل من حس ظاهر كذا مما دخل، يعني كما يحصل من الحواس الظاهرية يحصل ماذا؟ من الباطن. حسب بعد هذه الإجيال الإنسان استطاع أن يهيئ مقدمات أن يحصل في الحس المشترك أمور باطنية. فإنه بمنزلة، يعني البنطاسيا بمنزلة حوض ينصب إليه الماء من أنهار خمسة، بل ينصب إليه من نهر الباطن أيضا. وهذه هي النقطة الأساسية التي يؤكد عليها هؤلاء، وهو أن المعرفة عند الإنسان لا ينحصر طريقها من خلال الفكر والحواس الظاهرية، هناك طريق آخر للمعرفة، وهي المعرفة التي توجد عند الأنبياء، عند المرسلين، عند الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن نعتقد بأن هؤلاء توجد عندهم معارف حق عن المبدأ والمعاد، بل عن كل عالم الإمكان، وهذه ليست مأخوذة من الحواس ومن الفكر والتأمل والبرهان ونحو ذلك، وإنما لهم طريقهم الخاص، وهو ماذا؟ وهو عن طريق الباطن. قال: فهو كمرآة، يعني البنطاسية أو الحس المشترك، فهو كمرآة ذات وجهين، وجه إلى الخارج من خلال الحواس الظاهرية، ووجه إلى الداخل كما قلنا. كذا يعني كما يحصل النقش في البنطاسية من الحس الظاهر، يحصل في البنطاسية مما ماذا؟ من الداخل. كذا مما دخل، فكثيرا ما يشتد شهوة العليل المريض، فيشاهد ما يشتهيه ويمد يده إليه ليأكله. ومن هذا القبيل أيضا مشاهدة المبرسمين، المرض خاص معروف بصداع الرأس، مشاهدة المبرسمين وغيرهم أشياء لا يراها غيرهم من الحاضرين. وأي شيء، التفتوا جيدا، وأي شيء مفعول مقدم في الخيال صورت المتخيلة. هذه المتخيلة كما قلنا تصور شيئا ينزل إلى الخيال، ومن الخيال إلى ماذا؟ إلى الحس المشترك، ومن الحس المشترك يتمثل الحس المشترك فتراه. حتى الآن إذا رأت الشيء، يعني الحس المشترك رأى الشيء ومتمثلا له من الحس المشترك، سوف ينتقل ماذا؟ للخيال مرة أخرى. فالإنسان عندما يجلس من النوم تبقى تلك الصورة ماذا؟ تبقى تلك الصورة على ذكر منه ويتذكرها، وبعض الأحيان لا يتذكرها. لأنكم تتذكرون، نحن قلنا ما الفرق بين الحس المشترك وبين الخيال؟ قلنا من خلال الارتباط بالمادة الخارجية وعدم الارتباط، هذا فيما يرتبط بالأمور المادية. على أي نحو، قال: وأي شيء مفعول مقدم في الخيال صورت المتخيلة، فشوهدت للبنطاسيا ففيه أيضا، أي في الخيال ثانيا، حفظت تلك الذي رآها الحس المشترك، لأن القوى الباطنة كالمراء المتعاكسة. وهذا بيان لسبب بقاء الصور المنامية في الذكر. ثم الآن بعد ذلك لا يوجد، ثم رجعنا إلى أول الكلام، يعني قولنا فصور تثبتها كلية، فقلنا فما يشاهد كلمة ما شرطية، كما فيما يغير حال كونه، يعني تارة الذي يشاهده يبقى على صرافته، وأخرى يكون ماذا؟ متغيرا. ولكن هاي العبارة خلينا نقراها مولانا اللي بالأمس قلنا ما قريناها. يقول بقولنا في بيان أقسام المغيبات آخر صفحة 324، قلنا: فما رآها النفس نوما قبلت من ذلك العالم، العالم العلوي، حيث اتصلت بذلك العالم، فصور تثبتها حال كون تلك الصور ما هي؟ كلية. مراد من الصور هنا يعني المعاني الكلية، فهي تلك المعاني الكلية تكون في قوة التخيل. مراد من التخيل مو الخيال، مراده ماذا؟ المتخيلة. في قوة التخيل، أي المتخيلة تصبح ماذا؟ جزئية، من خلال إلباسها صور مناسبة لها مشابهة أو مضادة، لأن طبع المتخيلة بدا محاكيا، يحاكي تلك المعاني من خلال صور لأن طبعها بدا محاكيا. كيف يحاكيها؟ بصور جزئية معانيا، معانيا مفعول محاكيا. كما إذا سمع النفس هكذا، كما إذا سمع النور الحقيقي العقلي يتمثله المتخيل، ماذا تصوره للنفس؟ تصوره بالنور الحسي. أو إذا سمع بالوجود المنبسط يتبادر إلى ذهنه مكان كبير وهو ماذا؟ متسع ومنبسط. هذه بعد من أفعال المتخيلة. قال كما إذا سمع النور الحقيقي العقلي يمثله بالنور الحسي، وإذا سمع انبساط ذلك النور وسعته يمثلهما بالامتداد الكمي. وهكذا عندما يسمع وسع كرسيه السماوات، أو عندما يسمع استوى على العرش، أو يسمع نون والقلم وما يطرون ونحو ذلك. هذه معان كلية، ولكن النفس المتخيلة تصورها من خلال ماذا؟ ما هو مأنوس لها من المعاني المادية والصور المادية. وهكذا ففي الخيال انطبعت ما حاكتها المتخيلة ومثلتها، فانتقشت بنطاسيا بها، فإذا أي عند ذا شوهدت. ثم يبين التفصيل الذي أشار إليه. الآملي في حاشيته على المنظومة صفحة 404 إلى 406 هناك يذكر هذه الأقسام مفصلة، يقول: وتفصيله على الوجه الخالي عن الاندماج أن نقول أن إدراك المدركات التي تدركها النفس في النوم أو اليقظة أو الحالة التي بينهما إما بالاتصال وإما من غير اتصال. إذا بالاتصال من غير اتصال فواضح، وأما بالاتصال فإما تنطوي سريعا فلا تثبت في النفس، وإما لا تنطوي سريعا بل تثبت. وإذا ثبتت فإما أن تكون المدركات صورا أو تكون معاني، والمراد بالصور مطلق المحسوس ومراد المرئيات فقط، والمعاني إما كلية وإما جزئية. فإن كان المدرك من المعاني الكلية أو من المعاني الجزئية إما يبقى على الصرافة وإما لا يبقى على الصرافة. الإخوة بعد يراجعون البحث لأنه هناك موضحة في حدود صفحتين أو ثلاث على أي الأحوال. هذا تمام الكلام في هذا. ثم بعد ذلك هذين الصفحتين ثلاث احنا ان شاء الله غدا نحاول ان نطبقها بسرعة، وإلا المطلب اليوم قررناه فقط بقي تطبيق العبارة. يقول: ثم رجعنا إلى أول الكلام، يعني قولنا فصور تثبتها كلية إذا كانت تلك المعاني كلية وثبتت في النفس. فقلنا فما يشاهد، هذه كلمة ما شرطية، كفيما يغير حال كونه كما تقدم هناك. ليس ذا التغيير لما رأت النفس ما نافية احتاج للتعبير، هسه بيانه، أي ما يشاهد البنطاسيا بواسطة الاتصال بالألواح ليس مشهوده ذا تغير وتفاوت لما رأته النفس بتبديل المتخيلة، بل لا يختلفان إلا بالكلية والجزئية، فهو رؤيا ما يحتاج إلى التعبير. هسه بعدين نطبقها والحمد لله رب العالمين.